سمعنا جميعا هذه الكلمة المباركة أن تكتمل على بيان أسباب تسلط العدو على المسلمين وعلى بيان ما ينبغي لمكافحة هذا التسلط وإزاحته من أخينا في الله ولاد الشيخ ابن عبد الله الإحسان جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته ولقد أجاد وأفاد وأحسن فيما أبان وكشف من الأسباب التي في الحقيقة من أعظم الأسباب لتسلط الأعداء وتفرق المسلمين وجود ما وجد من منكرات الظهر الكثيرة والبدع وأنواع الكفر والشرك إلى غير ذلك. لقد بين عدة أسباب لتسلط الأعداء على المسلمين وبين ما ينبغي أن يفعل ضد هذا التسلط وضد هذا الاعتداء من أعداء الله. وقد أوضح الداء وأسبابه وأوضح الدواء كيفية العلاج. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يضاعف مثوبته ويزيدنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا وصلاحا وإصلاحا وأن ينفعنا جميعا بما علمنا وبما سمعنا وأن يرزقنا التوفيق لما يرضيه والاستقامة على دينه والنصح له ولعباده والصدق فيما نأتي ونلعب. لا شك أن الأسباب التي ذكرها هي أسباب ابتدأها بالجهل، والجهل لا شك أن داء الحضار وجهل المسلمين فيجب عليهم وجهلهم بمكائد أعدائهم لا شك أن ذلك أوقعهم في الكثير مما سبب ألغى الأعداء. فإن الجهل كل يعرف شرا في أمور الدين والدنيا جميعا، الجهل اسباب من الأسباب. هكذا تقليد الأعمى للأكابر والمشايخ والأصدقاء والمعظمين لدى الشخص، هكذا جدل وغلب الجدل والأشياء العقيمة التي لا تنفع عما يجب وعما ينبغي أن يشتغل به وأن يقل به. وكذلك ما وقع من المسلمين من أكثرهم من المعاصي لا تزال بحمد الله طائفة الأمة على الحق ظاهرة، هكذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم مبين، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرة مستقيمة منصورة لا يضرها ما خذلها ولا ما خذلها حتى يأتي أمر الله، نسأل الله جل وإياكم منه. ولكن البلاء ظاهر والشر ظاهر أيضا بسبب هذه الأسباب التي ذكرها الشيخ سعود وبأسباب أخرى. ذكر أيضا من الأسباب التي جلط بها الأعداء مع الأسباب المتقدمة مع الجهل وتقليد الأعماء والجدل بغير الحق والتجاهل الجدل والأشياء التي هي عقيمة في المعنى عما ينبغي وعما يجب، وكذلك المعاصي والمخالفات التي ابتلي بها كثير من المسلمين. كذلك أيضا سبب آخر هو الغفلة، غفلة عن الله وغفلة عن دينه وغفلة عن ما يجب على الإنسان لحق الله ولعباده، وغفلة أيضا عن مكائد الأعداء وعما يصرون عليه ضد المسلمين وعما يؤمنونه لنوابهم وإنسانياتهم ومؤسساتهم في الطب وفي المدارس وفي غير ذلك، فإنهم يادون كل جد في إدخال السلع على المسلمين من طرق شتى، من طريق الإرساليات ومن طريق المدارس ومن طريق الإذاعات والصحافة ومن طريق المستشفيات والمستوصفات ومن كل طريق، لهم فيها فعال ولهم فيها رسل يوجهون المسلمين إلى الشر ويكيد لهم أنواع الكيد. والغفلة التي جلي بها كثير من المسلمين ولا سيما القادة والزعماء الذين يدفعهم غيرهم حتى ضاعت عليهم أسماعهم وأبصارهم وعقولهم فما استعملوها فيما يرضي الله، بل كان وجودها في حقهم كعدم. هذه الأسباب وغيرها من الأسباب التي وقعت في المسلمين أو وقع فيها المسلمون هي التي جعلت الأعداء يتسلطون عليهم ويولون عليهم ما يريدون ويستعبدونهم فيما يشاءون حتى فرقوهم كذر بذر وحتى استولوا على بلادهم وحصلوا على خيراتها واستخدموا المسلمين فيما يشاءون إلا من شاء ربك وإلا من هدى سبحانه وتعالى. ولا ريب أن الأسماع والأبصار والعقول أدوات ضيعة لأصحابها، إن استعملت الخير نفعت وإن استعملت الشر ضرت، والغافل قد يستعملها في الشر ولا يدري. الغافل الذي قد شغل نفسه بما يضره، قد شغل بالشهوات، قد شغل بالحظ العاجل، قد شغل بطرق بقاء على كرسي، بقاء أميرا أو شيخا للقبيلة أو حاكما للبلاد أو رئيس جمهورية أو رئيس وزراء أو وزيرا بكذا، شغله بهذه الأشياء وشغله بوسائل تثبيتها وشغله بالدفاع عنها أن يضيع عليه سمعه وبصره وقلبه، فتكون يكون مشغولا بغير الله، مشغولا بغير طاعة الله، مشغولا بما يضره ولا ينفعه. ولهذا قال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صاروا كالأنعام لأن شغلهم شغل الأنعام في شهواتهم وحاجاتهم بما يتعلق بوطودهم وخروجهم ومساكنهم ومراكبهم وأشبه ذلك. ولما كان المسلمون الأولون شغلهم الشاغل أن ينصروا دين الله وأن يعلوا كلمة الله وينذروا دين الله ومصبر على طرف العيش وعلى المسكن الرد والأثاث الرد وغير ذلك، ما طمع فيهم الأعداء، بل جاهدهم أولئك الأخيار ونشروا دين الله وأزاحوهم عن كثير من بلادهم إلا من دخل في دين الله، من دخل رحبوا به وصار لهم مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم وأعزوه وأووه، ومن أبى جلدهم السيوف حتى يحكم الله بينه وبينهم. هكذا كان أوائل الأمة نشروا دين الله بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام، وكسروا كسرى، قصروا قيصر، ملكوا البلاد ورفعوا فيها راية الإسلام، لا بكثرة ولا بعدة كثيرة، ولكن بصدق، بالصدق والقلوب المؤمنة الغيرة لله عز وجل وقائمة بأمر الله سبحانه وتعالى. الله أعانهم ووفقهم بصدقهم وتكاتفهم وتعاونهم واستعمال أبصارهم وأسماعهم وقلوبهم في نصر دين الله وفي إقامة أمر الله، هكذا نصروا وهكذا أيدوا. قال جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هكذا شغلهم، هذا شغلهم، اشتغلوا بهذا وجدوا فيه وقاموا بشر المعاصي. سمعتم ما ذكر الشيخ سعدان عن سعد بن وقاص رضي الله عنه أنه كان يخاف على الجيش من المعاصي أكثر مما يخاف عليه من الجيش نفسه، هذا المعنى ما روي عن عمر مشهور عن عمر رضي الله عنه وارضاه. وقد يكون تلقى فيه طائي والفكر، فيقول قاله عمر، يقول قاله سعد، يقول قاله غيره. وكل قائد صالح، وكل معلم صالح، وكل داعي صالح يعني يفهم هذا ويعلم هذا، ان المعاصي من الجيش اضر عليهم من عدوهم، فان المعاصي من الجيش بند عليهم وعوض لعدوهم عليهم. ولهذا كان عمر يحرض جنوده وجيشه من المعاصي والسيئات، ويكتب الى سعد والى ابي عبيده والى غيرهم، يكتب اليهم ويحذرهم من المعاصي، ويامرهم بتقوى الله والاستقامه على امر الله وايثار الاخره، ويقول انكم لا تنصروا على عدوكم بكثرتكم ولا بعادتكم وعدتكم، ولكن تنصرون بطاعه الله. فاذا عصيتم الله صاروا اكثر منكم واقوى منكم فغلبوكم. النصر يكون بطاعه الله والقيام بامر الله والاعتماد على الله والتكاتف والاجتماع ضد الباطل وان يظهر الحق واقامه الحق. يروى عنه رضي الله عنه لو كان يكتب الى امرائه ويقول لهم ان اهم امركم عند الصلاه، ان اهم امركم عند الصلاه، ومن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. الحاصل ان اسباب تاخر المسلمين واسباب تنظر عدوهم عليهم وما سمعتم وتفرقهم واختلافهم وغفلتهم ومعاصيهم ووقع في كثير من القادة من التقليد الأعمى والجهل الكبير والجدل والاشتغال بما لا ينفع وما يصد عن الحق إلى غير ذلك من الأسباب الأخرى التي بلي بها كثير من الناس. ومن جملة الأسباب التي ابتلي بها كثير من الناس أنه ليس له هم في نصر دين الله، وليس له نية صالحة في نصر دين الله، وإنما يهمه أن ينصر نفسه حتى يدرك على القرصي أو هذه القرية أو هذا البلد ويكون تحت سيطرته وولايته، ولا يهمه بعد ذلك ما وقع في المسلمين من شر وبلاء، ولا يهمه أن يخلل الملك الفلاني المسلم أو الرئيس الفلاني المسلم أو تخلل بلاد أخرى أو ما أشبه ذلك. لا يهمه إلا أن يحصل له ما يريد في البلاد الفلاني أو الإقليم الفلاني أو المنطقة الفلانية أو ما أشبه ذلك، وليس قصده من ذلك إلى دين الله، وليس قصده من ذلك نصر دين الله، وإنما قصده دفع نفسه وأن يكون باقيا في كرسي حكمه، وأن تكون له السيطرة يأخذ ويعطي ويأكل ويشرب إلى غير ذلك. من البلاء العظيم والشر الكثير الاشتغال للتناحر بين قادة المسلمين ضد عدوهم، يتناحر فيما بينهم ويكون كل واحد يكيد للآخر يريد الإطاحة به بدلا مما يريد رفعه ونصره وضمه إليه. من هنا وجد العدو فرصة فأطاح بهذا وأطاح بهذا ونصر هذا وخذل هذا حتى تمكن منهم جميعا، حتى استولى على كثير من بلادهم، وحتى أخذ خراج بلادهم فتقوى بها. تناحر المسلمين تناحر القادة وتكالبهم على الرياسة وحرصوا هذا على إطاحة بهذا وهذا على إطاحة بهذا، وعدم تعاونهم على أن يقوموا جميعا وأن ينصروا دين الله جميعا وأن يكون يدا واحدة وبناء واحدا وجسدا واحدا ضد أعداء الله، هذا العمل الذي تعالوا فعلوه والذي جرى به ما جرى من النقص العظيم مع بقية الأسباب الأخرى. ومن درس التاريخ وقرأ ما كان عليه الناس وما وقع في الناس بعد القرون المفضلة وبعد الجهاد العظيم بسلافنا الصالح يعرف هذا الذي وقع من التناحر بين القادة والرؤساء وما وقع من المعاصي والشرور والغفلة عن الله وعن دار الآخرة وما وقع من الجهل العظيم وتقليد الأعمى والتشاغل بما يضر ولا ينفع. سمعتم أن طاعة الأمراء وغير الأمراء في المعصية إذا يكن لهم، وسمعتم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار حيث عبد الدينار الحديث أن هذا لون من العبادة. ينبغي أن تعلموا أن العبادة قسمان، عبادة لغير الله كبرى يحصل بها الشرك الأكبر، عباد رسول الله يحكم بها الشرك الأصغر وتحكم بها المعصية. والطاعة لغير الله في المعاصي جريمة، ولكنها قسمان: إذا طاع غير الله مستحلا لذلك دائما أنه يسوغ له ويطيع غير الله في المعاصي صارت ردة ومنكرا أكبر وشركا أكبر وكفرا أكبر. وإذا طاع غير الله في المعصية لكن يعلم أنه مفتي ويعلم أنه عاصي صارت معصية وليست ردة ولا كفرا أكبر. هذا التفصيل يجب أن يعرف كما بينه أهل العلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الطاعة بالمعروف. قال النبي: ولا يعصينك في معروف. قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة للمخلوق بما في الخالق. فالذي يطيع الأمراء أو يطيع العلماء أو يطيع زوجة أو يطيع أباء أو صديقة في المعاصي هذا كجريمة، وهذا من أسباب تأخر المسلمين ومن أسباب سلطة الأعداء عليهم أيضا. ولكن إذا أطاع الأمراء ونحوه في المعاصي غير مستحل كان ذلك معصية وكان ذلك خطأ كبيرا، وعليه التوبة إلى الله والرجوع إلى الله، ولكن لا يكون ردة. فإن طاعه في ذلك مستحلا يرى أن طاعته جائزة ولو خالف أمر الله ولو خالف شرع الله، هذا هو الردة، وهذا هو الذي جاء في حديث حاتم مروى عنه صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله ومسيح ابن مريم وأمره إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال له علي بن حاتم وكان أنصاري وكان نصرانيا: يا رسول الله لسنا نعبده. قال: أليس يحل ما حضر الله فتتبعونه ويحرم ما حضر تتبعونه؟ قلت: بلى. قال: فتلك عبادته. إن كانوا يستحلون ذلك. قال السدي رحمه الله تابع الجليل: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهوره. المعنى انه استحل ما حرم الله تقليدا لشيوخهم وكبرائهم، حلوه جعلوا حلالا وحرموا ما حل الله وجعلوا حراما لهؤلاء الشيوخ. كان برايهم هم يعلمون انه قد خالفوا شرع الله وقد خالفوا دين الله، ولكنهم لا يبالون قولا انهم يطيعونه وان خالفوا شرع الله ودين الله. فمن فعل هذا ردك أنه بذلك الله كفرا أكبر. وهذا فواكل عيسى عيسى بن دينار عيسى بن درهم عيسى بن خميصة عيسى بن خميلة إن أعطي رضي إلى القسم أرى رضاه وغضبه بهذه الدرائق وهذه الملابس. من كان رضاه وغضبه للدنيا فقد عبدها، لكن هذه العبادة قد تبصرها وتنكرها. فإذا عبدها غير مستحل لما حرم الله ولكنه يرضى لها ويغضب لها ويعبد الله ويؤدي حق الله، هذا نقص في إيمانه ونقص في دينه ومعصية، لأنه يرضى لها ويغضب فلهذا نسب إليه أنه عبدها. فإن مستوى الإنسان يستولى عليه وجعله يرضى له ويغضب له يكون عبد لها. من عجب قضاة أو أحب متاعا يرضى له ويغضب له صار عبد لها. لكن يستحل ذلك، يستحل أن يرضى ويغضب لغير الله وراء أنها مجائز وأنه لا بأس أن يغضب ويرضى لغير الله ولو أسخط الله صار ردة عن الإسلام نعوذ بالله. أما إذا فعل ذلك ويعلم أنه معصية ولا غلبه الهوى غلبه الشح حتى صار على من بيدنه ويعلم أنه مخطئ وأنه عاصي صارت هذه جلة المعاصي وصار نقصا في إيمانه ونقصا في دينه. ثم العلاج لهذه الأمور كما سمعتم أن نكافح سلط الأعداء في إزالة هذه الأدواء. فالعلاج أن نزيل هذه الأدواء، أن نزيل هذه الأدواء التي وقعت فينا، وأن نجاهد أنفسنا لله مع أولادنا ومع أهلنا ومع إخواننا ومع زعمائنا ومع قادتنا، نجتهد في التعلم والتفقه في الدين ضد الجهل، ونجتهد في طاعة الله ورسوله بدل طاعة الشيوخ والأمراء والأزواج ونحوهم في معاصي الله جل وعلا. نطيع الله ورسوله فيما أمر الله به ورسوله، ولا نقلد دين الرجال والأشياء بغير حق كما قال أعداء الله: إن وجدنا آبانا أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لا، ولكن نطيع الله ورسوله. يجب على أهل الإسلام أن يطيعوا الله ورسوله، يجب على القادة أن يقدموا أمر الله وشرعه على الهوى والتقليد الأعمى وعلى القوانين الوضعية والآراء البشرية التي تخالف شرع الله عز وجل. وعلمنا أن نحارب نتساءل بما يرضي ربنا وبما يعز ديننا وبما يعلي كلمته لا بما يضرنا من الجدل الغير. وعلمنا أيضا أن نجاهد أنفسنا بالتوبة إلى الله وترك المعاصي والحذر منها وشرها ومكائدها وعواقبها قويم ترقينا. وعلينا أن نتعاون على الرؤساء والقادة والعلماء وغيرهم والأعيان ليتعاونوا بإظهار دين الله والاستقامة على أمر الله ومرحاق ومحاربة الفساد والمعاصي والبدع حتى يسود الحق بدل الباطل وحتى تظهر الطاعة بدل المعصية وحتى تسود الفضائل بدل الرذائل وحتى ينفذ أمر الله في عباد الله. فإذا تعاون الرؤساء والأعيان والعلماء والقادة في كل مكان ظهر الحق وانتصر الحق وذل أعداء الله. ومسى هذا في بلد دون بلد السعودية بدل العراق بدل الشام بدل مصر بدل أفريقيا لا بل يكون القادة والرؤساء والعلماء يبذلون في صلاح المسلمين في كل مكان ويجتهدون في الجاع بالزيارات والكلام والكتابات وغير ذلك وغير ذلك في إصلاح العالم في إصلاح المسلمين في تنبيه غافلهم في توجيه جاهلهم ومنحرفهم في دعوتهم الحق والهدى والصواب حتى يلتحموا جميعا ويتعاونوا ضد اعدائهم وحتى يكونوا بواجب ضد اعدائهم. هكذا هو الطريق فطريق السلامه وطريق النصر في جاله العقبات ان نحارب هذه الادواء ان نحاربها وان نزيلها بيننا وان يتعاون الرؤساء والقاده والكبراء والعلماء والاعيان ولا يقول هذا الذنب على غيره انا سليم انا قد عدت وفعلت لا كل واحد يتهم نفسه ويجاهدها حتى يبغي ما يستطيع وحتى يساهم في اصلاح المجتمع في نجاه المجتمع في ظهور الحق في نجاه الباطل. صدق الله جميع التوفيق والهدايه ووفق ولاه الامور في كل مكان بما يرضيه واصلح قاده المسلمين واصلح شعوبهم وفقههم في الدين وجعلنا واياهم هداه مهتدين وصالحين مصلحين وجزاء اخانا ايضا والامور الطبعه التي ذكرها ان يكون مع الصبي يلاعبه مع السبع الاولى ويصاحبه السبع الثانيه ويؤدبه السبع الثالثه هذا له بعض المجاهه فهو صح عن علي ولم يصح عن علي لكن ما بينه النبي عليه الصلاه والسلام لانه هو القاتل سبع ويضرب على اهل عشر ويفرق بينهم الراجح واضح في التطبيب والبيان قال السبع الاولى اوامر سبع الثانية وبعد السبع الأولى ليس فيها أوامر لكن السبع الثانية فيها الأوامر والتوجيه بعد السبع فيها التوجيه إلى تمام العشر فإذا تمت العشر فيها التأديب الذي لا يبرع لا يخوفه ويعينه على طاعة الله وعلى ترك معاصي الله ويناجه معه يوجهه ويرشده ويأمره وينهاه ويضربه إلى أخطأ الضرب الذي يعين على الخير ولكن لا يضره لا يجرحه ولا يكسره عما يكون معه هكذا ولا يطرحهم بعد لا يطرحوا بعد الحاجة والعشرين ولا بعد الخامس والعشرين وينبغي أن يكون معه دائما وأن يلاحظ ويجتهد في إصلاحه ولو أدى من أربعين ولو أدى من خمسين لا يغفل عنه ولا يترك ولا يضيعه يجب على الآباء والأجداد مهما قدروا مهما استطاعوا أن يكونوا مع أولادهم ومع إخوانهم ومع أبناء أخيهم ومع قراباتهم في كل ما يعينونه ويوجهونه ويأمره بالمعروف لأنه أنهم ما استطاعوا إلا إذا عجزوا عن ذلك وتبرطوا عليهم وخرطوهم ولم يستطيعوا شيئا مما ينفعه في الهداية ويقولهم على الطريق ويعود بينهم وبين الباطل إذا عجزوا عن ذلك فالله يقول نسأل الله الصواب. أما إذا استطاعوا التوجيه والأخذ باليد وكف عن الباطل ولو أنه من 20 أو من 30 فإنه لا يترك مع الشيطان ولا يترك مع أصحاب السوء بل يقم بيده ويجاهد ويضر بها إلى الأخيار ويسعى الى صلاحه ونجاته بكل وجهه مباحه طيب. وفق الله جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد ان وردت الينا اسئله كثيره تبع على 40 سؤالا نطلب من سماحه الشيخ الرأي في الرد والاجابه عليها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا كل واحد يعني اللي جاء له حق انه يقدم طيب انا ما تسال ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ اتابه الله، اليس من اسباب تسلط الكفار على المسلمين عدم رفع رايه الجهاد الاسلامي لرفع رايه التوحيد سبب هام ام لا؟ وكذلك البعثات للشباب الى الخارج دون ان يفهموا الاسلام فهما صحيحا حتى يصبحوا كفارق مؤثرين لا متأثرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، فقد ذكر الجراح شيخ عود ونقرت أيضا أن بعده أن المنقول وبعض الأسباب لا كل الأسباب. شيخ عود ذكر بعض الأسباب، وأنا كذلك أجدت ما ذكره من الأسباب، وجدت بعض الشيء من الأسباب. لا شك أن من الأسباب في تسلط الأعداء عدم قيام المسلم بالجهاد، إنما تركوا الجهاد بسبب التفرق الذي أشرنا إليه. لما تفرقوا ولم يجتمعوا على كلمة وصاروا أحزابا وأقساما، لم يتيسر رفع الجهاد ومراد الجهاد والاجتماع على الجهاد. والثورة الصغيرة التي ليس عندها من القوة والقدرة مما تجاهد به يكون عندها يكون الجهاد في حقها غير متيسر، لكن لو تجمع ذلك القادة وتعاونوا أمكنهم أن يجاهدوا عدوهم وأمكنهم أن يصروا على عدوهم إذا صدقوا وأخلصوا ونصحوا لله. فالتفرق والاختلاف وعدم الاجتماع هو من أعظم أسباب قتل الجهاد وعدم الرعاية. وكذلك الأعداد التي تدعى إلى الخارج من الشباب لا شك أن من أسباب التي تضر المسلمين، فإن أغلب الشباب إذا ذهبوا إلى هناك يملي عليهم الأعداء عقائده الخبيثة وأخلاقه منحرفة، يرجع كثير منهم وأكثرهم فتغيرت عقيدته وتغير مزاجه وتغيرت أخلاقه، فيقول حربا على المسلمين وضدا للمسلمين، فيكون أيضا جندا لأعداء الله على أولياء الله. هذا هو الغالب، لا حول ولا قوة إلا بالله. جل الشيخ يتابع الله. أما بعد، ألا ترى أن عدم فهم علماء الإسلام وطلبة العلم لخطط الكافرين تنبيه الناس عليها لكي لا يقعوا فيها هو من أسباب تسلط الكفار عليهم؟ تقدمت الإشارة إلى هذا، من غفلة عن رساليات الكفار وعن مكائدهم، غفلة المسؤولين من القادة وبعض العلماء وبعض الأعيان، غفلتهم هذا كان من أسباب تسلط الأعداء وانتشار شرهم. وهكذا إثار الحظ العاجل، قد يعلمون مكائدهم وقد يعرف بعض القادة ويعرف بعض الأعيان مكائدهم، ولكن يؤثر حظه العاجل وما أمليه عليه نفسه من الباطل على نقل دين الله بجهله وانحرافه وعدم بصرته وعدم أيضا قوة إيمان أو عدم إيمان بالكلية، إنما يدعي الإسلام دعوة والحقيقة غير ذلك. نعلم أن كل من المصيريين واليهود والشيعة الإمامية كلهم أعداء للإسلام، فلو تكرمتم بتبين أشد خطرا على الإسلام وأتكلم عداء الله، وجزاكم الله خيرا. كل أهل البدع يقول على الإسلام، المطيرية معلوم أنهم باطنية كفر معروفون، هم باطنية من الرافضة الباطنية، لأنهم الرافضة الباطنية يعبدون أهل البيت ويعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب. الشيعة الإمامية هم الرافضة، والرافضة يسبون بكر وعمر ويؤلفون عليا وأهل البيت أئمة أهل البيت النعجر يؤلفونه ويعبدونهم ويعتقدون فيهم أنهم معصومون ويقول انهم يعلمون الغيب الى غير هذا من الشرور العظيمه. هؤلاء لا شك انهم من الاعداء، وان ما يبثون بين المسلمين الشرور والفتن ان هذا من مكائدهم ومن اسباب تفرق المسلمين ومن اسباب تاثرهم تاثر كثير منهم في هؤلاء النصيريه والرافضه الاماميه وهكذا الخوارج وهكذا المعتزله وهكذا الجهميه وهكذا غيرهم من البدع الذين بثروا بين المسلمين. لكن الاولين لو الأصال عرفوا مكائدهم وعرفوا ضلالهم ولم يلتفتوا إليهم، فقاتلوا من قاتلوا منهم ولم يلتفتوا إليهم وحاربوا أعداء الله وجاهدوا في سبيل الله ورفعوا راية الإسلام، ولم يبالوا بأولئك الظالمين من الشيعة ومن الخوارج وغيرهم، فتارة يحاربونهم وتارة يشتغلون عبر كفرة المعلمين وقيام ضدهم، وهؤلاء لهم مطلع. هل الحجر الذي في القدس يتعلق بالقضاء؟ ومعلوم أيضا من السؤال الأول، معلوم أن العدو الذي يتظاهر بالإسلام أشد على المسلم من العدو المعلن المنافق يعلن إسلامه وهو منافق وضد المسلمين بأعماله ومكائده المسلمين أشد عليه من الكفار المعلنين، ولهذا صار المنافقون أشد ضلالا من الكفار المعلنين وقالوا في قتلى سمعنا النار نعوذ بالله. لماذا؟ لأن أظهروا الإسلام وكذبوا في الباطل وكادوا له في الباطل، وهكذا كل من كان يشبههم من الغيبية والرافضة ومن غير ذلك هم بهذه المثابة أقروا مع المسلمين أجد لأنهم تظاهروا بالإسلام وادعوا الإسلام ولكنهم في الباطن يحاربون الإسلام ويدعون إلى غيره ويدعون إلى عقائد ورحل غير ما جاء به الإسلام نسأل الله السلامة كل من أريد بهذه الطريقة فهو كافر ومن عبد غير الله وتأله بيت وتأله غيره ولكن الشيخ الثاني معهم يؤلف البيت ومعهم لا يؤلف البيت قال الشيخ الثاني 22 فرقة الرافضة الذين يعينون الله تعالى البيت يدعون عليا والحسن والحسين ومن بعدهم من أئمة الأجر ويدعون أنهم يعظمون هذا جدا يكون أكبر أما لمجرد سب أو مجرد سب الصديق أو سب المحاوي أو سب يعني هذا يأتيكم به كذا إذا كان لا يأتيكم من آخر لا يعبد أهل البيت ولا يؤلفهم ولا يعتقد أنه يعلم الغيب ولكن مجرد ألف على مثل سب لعائشة أو سب لمعاوية أو سب لعمر أو سب لكن هذا عند جمع من العلم ليس بكافر ولكنه عاصي وفاسق وعمر شديدة وبعض أهل العلم يرى كافرا بذلك صلى الله عليه وسلم لأن الله قال الصحابة أن يغيره الكفار الذي يغيره الصحابة ويغيره الصحابة لا شك في الكفار الذي يغيره الصحابة ويغيره الصحابة لا شك في كبره وضلاله الذين يبغضون الصحابة ويسبون الصحابة عموما لا يكون مسلم أبدا أما سب بعضهم يجد شيء يدعي من سب على بعضهم هذا فسق وضلال لكنه لا يكون كبر أكبر إن شاء الله. هل الحجر الذي في القدس يتعلق بالقضاء كما يدعون؟ لا يقال يقولون العلم أنها طرف جبل لا لا لها أصل في الأرض طرف جبل غير معلق طرف جبل مقيم الآن ثابت الآن ما الحكم للمرأة إذا لمست زوجها هل يجب عليه الوضوء أم لا؟ يمس المرأة الزوج لمس رجل المرأة لا يكون الوضوء على الصحيح لكن مثلا شيء لمس هذا ولمس فلان لا يكون الوضوء على الصحيح بعض أهل العلم ترى أن لمس المرأة مطلق لا يكون الوضوء بعضهم يقول إذا لمسها بشهوة تلذذ على الوضوء والصواب قول الثالث أنه لا يكون الوضوء مطلقا إذا كان مثلا شيء لمسه لها ولا مسه هذا الصواب لا يكون الوضوء ثم قوله جل وعلا ولا مسه النساء المراد به جماع كما قال لهم عباس وجماع فكبت ان صلى الله عليه وسلم تقبل بعض النساء ثم صلى الله عليه وسلم هذا مشيش المقصود ان الملامسه في القران العظيم ان لمستم بقراءه ولمستم معناها الجماع عند سبع من العلم والصواب وقول عباس وجماع رضي الله عنه. نعم. الاثم والتشهد بالحمام وعند الوضوء حرام ام حلال؟ ينبغي له اذا توضا وتشهده خارج افضل لان الحمام محل غلط ونعيد يتوضا يخرج ثم يتشهد ويشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له ويشهد ان محمدا عبده ورسوله قال اخرج عن الحمام هذا الذي ينبغي يقرا في داخل الحمام لا ضرر الى ذلك بامكانه يسقط حتى يخرج اما التسميه عند بدء الوضوء اذا كان الوضوء بالاغتيالات الداخليه فلا حرج لان التسميه واجبه عند جمع العلم فلا يطلق الواجب الا لكراهته والكراهه لا تسقط واجب فاذا كان ما مثله من داخل ثم عند ذلك بدء الوضوء ولا يضر ولا قراءة في ذلك يعني التسمية واجبة عند جمع من العلم أما إذا تيسر يكون وضوء خارج يعني ترشح خارج الحمام هذا أحسن حتى يسمي خارج الحمام ولكن إذا كان في الحمام والمعروف الآن موضع الغسل والغسل من داخل الحمام فإنه يسمي عند بدء الوضوء بدء ما يغسل يديه الوضوء ويسمي ولا حرج في ذلك لا قراءة لأن التسمية واجبة عند جمع من العلم. هل تقبيل امرأة الولد من أبيه جائز ولو هي أجنبية عنه في المناسبات مثل الأعياد والسفر؟ أقصد أجنبية ليست أختها وأخيه. توجد بلد لا حرج. توجد بلد ولد زوجة بنت زوجة أبيه وجده كلهم حال. وقال لا تنجحوا ما نجح بعض من النساء. قال وحلال وأبنائكم لهن أصلابكم أولاد من صلب أولاد من الرضاع. زوجاتهم حال. إذا قبلته أو قبلها مع شهوة ولكن من الاحتمال في الاعياد وخذ المنتظر لا لا صحه في ذلك ولكن افضل يكون التقبيل مقبلاته تقبله على انفها وعلى راسه فان قبل يكون في قلبها وعلى راسها هذا هو الافضل لا مع الذنب لا مع الذنب لولا شقه للزوج هذا هو الاولى عند جمع العلم. احد الاخوه ارسل الى السؤال ومن اسباب تخلف المسلمين ما يبث في اجهزه اعلامهم وخاصه المجلات فمثل المجله العربيه التي تصدر في الكويت فيها من الفكر الشيوعي الإلحادي ما يفسد عقائد المسلمين وخاصة العدد الأخير وأيضا المجلة الصغيرة تدعو إلى الحنان الخلقي وإلى إباحة الجنس فما ترون في مثل هذه المجلات؟ هذا ليس خاصا بها كل وسائل الإعلام عارضا كلها من وسائل الهدي، كلها من وسائل الهدي ومن أسباب تأخر المسلمين من أقع وسائل الإعلام في الجهاز والإذاعة والصحابة في كل مكان. من يخالف شرع الله كله يسوى بالهدي، ومن كله يسوى بالتأخر. الجهاز العربي القديم والمجلات الأخرى يقع فيها الشرور، هذا ما أصحابتنا أصحاب البلاد الأخرى والمجلات الكثيرة في الإذاعات المتنوعة المنظورة المصنوعة فيها ما شر ما يحدث ويضر من أسباب تأخر المسلمين من أسباب تسوق الأعداء عليه نسأل الله السلامة. هل قص الأظافر بالليل حرام أم لا؟ قص الأظافر لا غير ذلك، قص الأظافر بالليل وبالنهار يعني الأظافر لا مشروع الليل والنهار. إذا دخلت في مسجد قبل أذان المغرب هل يجوز أن أصلي أم حيث سمعت من البعض يقولون لا يجوز الركوع بعد الأذان؟ إذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح، إذا دخل المسجد إذا يجلس يقرأ أو يستريح فإنه يصلي ركعتين، هذا هو الأصل حيث المسجد. وإن بس كما قال جماعة العلماء فلا بأس، فلا حرج، لا ينبغي في هذا التشديد ولا النزاع. إن جلس فلا حرج، وصلى ركعتين إذا دخل المسجد بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح هو أفضل، لأن الحديث المسجد ولأنها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب الأرجع فيها أن تجب وقت النهي في صلاة الطواف مكة الطواف صلى ركعتين، في صلاة الكسوف يأتي في الشمس بعد العصر لا يصلى صلاة الكسوف، كذلك إذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الصبح الأفضل يصلي ركعتين ويجلس، هذا هو الأفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدهم ويجلس المسجد ولا يجلس حتى يصلى ركعتين، هذا عام يعم الحمى بعد صلاة العصر يعم بعد صلاة الصبح، هذا هو أرجح قول العلماء رحمه الله. أنا رجل أعمل في السعودية لمدة 3 سنوات وأنا متزوج في اليمن، والسبب أن علي دين، هل علي شيء من ناحية أهلي؟ إذا كنت تجيب الرزق من الحلال لأجل تنفق عليهم قضاء دينهم فلا حرج عليك إن شاء الله، ولكن ينبغي أن تجتهد في زيارتهم بين وقت وآخر، تزورهم وترجع لعنهم بعد 6 أشهر بعد 4 أشهر بعد 7 أشهر هذا ما يتيسر لك. جمع بين مصالح لا تستمر السنوات الطويلة لأن هذا خطر على أهلك وعليك أيضا، ينبغي لك أن تعالج الأمور في أحسن العلاج. هتبقى في البلد اللي تعمل فيها أشهرا محدودة 5 6 7 حسب التيسير، ثم تذهب إلى أهلك ومعك ما يسرهم من الإعانة والخير، فتبقى عندهم ما شاء الله ثم ترجع إلى عملك وهكذا دواليك حتى يبقى الله في بلادك. أما الاستمرار سنوات أنت في عملك وتركتهم هذا في خطر عظيم عليك وعليهم جميعا، هذا ينبغي لك ألا تطلب الغربة، لا تطلب الغربة بل إذا نكت أشهر مناسبة 6 5 7 هو عن عمر رضي الله عنه وقف للمجاهدين في 6 أشهر لأن بعد 6 قد يشق على ذلك ويشق على أهله. الحاصل أنه ينبغي للغريب الذي يطلب الرزق أن يجتهد في زيارة أهله في أوقات مناسبة بعد 5 أشهر بعد 6 بعد 7 حسب التقدير ثم يرجع الى العمل جمعا بين المصالح. فضيلة الشيخ، كما تعلمون الاختلاف في الفتيا في بيع التخصيص، لكن هناك قول لابن عباس اورده ابن تيميه في الفتاوى ومفاده انه اذا قومت السلعه فبيعت في الحال ليس هناك باس، لكن اذا اجلت فيعتبر غير جائز، فما هو رايكم؟ الصواب ان بيع التخصيص ليس بخلاف التخصيص، اذا باع يعني في سلعة في أقساط إلى آجل المعلومة ليس في هذا خلاف. قد باع أصحاب بريرة فباعوها في أقساط لعدم يتظلم لا غره، باعوها بثمن مقسط 3 سنين من سنة 40 أو 40 درهم يعني وقية كل سنة إلى 40 درهم، وما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم بيعها بالتقسيط، وبيعوا بالتقسيط من يشتري السيارة 20,000 كل سنة 1,000 كل شهر 1,000 وفي شهر 100 لا حرج في ذلك، إذا كانت اقتصادا معلومة. لكن بعض أهل العلم قال إذا قدرناها قال تساوي كذا 1,000 نقدا و 1,100 نقدا إلى أجل، هذا يشبه الربا، ولكن التحديد ليس بالربا هذا ليس في شيء، لأنه يقول إن كنت تشتريها الآن بالنقد فثمن كذا، وإن كنت تشتريها بغاية فثمن كذا، إذا قطعه على شيء معلوم قطعه بالمعجل فلا بأس، أو قطعه بمؤجل فلا بأس، لكن لا تورقان لو قد قطعه على شيء معلوم فلا بأس بهذا. نرى الشرقية والغربية تظهر متكسبة على شاشة التلفاز أمام المسلمين من رجال ونساء، كما رأيت نحو هذه الساعات الخبيثة؟ هذا من البلاء المتقدم، التلفاز دور النساء وكاسيات الأحيات ويكون فيها الأغاني الشتيرة والتنفيذات الباطلة، هذا من البلاء والأسباب في عقول المسلمين وما دسه عليهم أعداؤهم، ما دسه أعداؤهم عليه حتى يوحدهم ويضرهم ويفسد أخلاقهم، هذا ممكن. هل ركن اليدين للمأمومين يوم الجمعة أثناء الدعاء عند دعاء الإمام بدعة أم لا؟ لا لا لا لا، المأموم يرفع يديه عند الدعاء يوم الجمعة هذا يجوز فقط، المأموم يرفع يديه إلا في دعاء الاستسقاء، إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه ورفع الناس أيديه، أما في الجمعة لا، إذا دعا في الجمعة لا يرفع يديه ولا يرفع أيديه، لما في خطبة في الجمعة لا يرفع يديه. إذا كان ما يصلي يدعو دعاء الجمعة العادي لا يرفع يديه، وهكذا جماعة المستمعين لا يرفعون أيديهم، هذا ما فعل له النبي ولا أصحابه، ولما رأى بعض الصحابة بعض الأمراء يرفعوا يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه، قال إن الرسول ما كان يرفع يديه في الجمعة، المطلوب أن الجمعة لا ترفع بها الأيدي في الخطبة لا من الإمام ولا من الجماعة. لكن إذا كان الاستسقاء يعني الاستسقاء في الجمعة في بعض الأحيان يستسقى من الخطبة، إذا استسقى في الخطبة تسحب له يديه في الدعاء ويضعون أيديهم في دعاء الاستسقاء خاصة. بعض يرفع يديه في الجنة مع التكبيرة، إنما يرفع يديه في صلاة المريضة النافلة إذا كبر الإحرام عند ركوع عند ركوع يرفع يديه، كذلك مع التكبيرة في الجنة هذا الأفضل. أخليه أردت يعني موضوع اليدين تقلب ولا يعني لا تخاف تضلق بعض أئمة المساجد يقولون عند السجود والركوب إن الله لا ينظر للصف الأول، هل في ذلك حديث صحيح؟ حديث إن الله لا ينظر للصف الأول ما وجدناه التمسناه ألم نجد هذا اللفظ، ولكن الحمد لله حديث صحيح تكفي، هي حديث صحيح كافية في أمر من صغيرة السجود وإقامة الصف وإخبار بأن تسجد صوت وإقامة الصلاة وإقامة الصلاة وتحليل من الصلاة الكبور كافر، هذا صحيح كافر. القراءة آية إن الله وملائكته يصلون على النبي في كل خطبة بدعة، وهل آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان، حيث أن الخطباء يعني يداومون على قراءة هذه الآية؟ ما أعلم ما أعلم هذا، لأن هذا حث على صلاة عليه الصلاة دعوته إلى صلاة عليه الصلاة يذكرون بأن يعني الآية جامعة، الله يرى العدل والإحسان آية جامعة فيها خير عظيم تنبيه للمسلمين، هذا من الوحي. بعض الشباب عندما ينام في مضجعه قبل النوم يتصور ليلة زواجه ودخوله على زوجته، هل يأثم في ذلك؟ تصور يعني بس أحلام حياته ما أعلم في هذا الشيء، يكون يتصور ماذا يفعل حتى قال إذا تزوج، لكن إذا كان هذا التصور قد يفيد بهذا الاحتلام أو يحذر بها العادة السرية وهذا المال بيده هذا لا يجوز، أما مجاورة من الغيب هذا هو يكون قد يعلم هذا نعم، هذا يكون يتعمل الأشياء حتى يفضي به إلى السهر أو يفضي به إلى المسلمة أو يفضي به إلى شر آخر، لا لا لا يجوز، أما مجاورة من يقع في نفس الشيء ويتحيى شيء ويتصور شيء من الحوادث هذا لا يجوز. غضب رجل على زوجته وطلقها ثلاث في مجلس واحد، وهي الآن تعيش بعيدة عنه بعد أن طلقها ثلاثا، أفيدونا ما حكم الطلاق الأخير وهل تقع له الزوجة أو ما تفارق الطلاق؟ يسأل عنها يسأل يسأل يسأل يحضرون يحضرون يسأل يسأل واقع يقول فتوى بعد الله المسلم وأكل المسلم لا يظنه ولا يسلمه إلى آخر الحديث، هناك مسلم نعرفه جيدا يدور في مستندات رسمية ويمكن أن يؤدي به ذلك إلى الترحيل خارج المملكة أو السجن، ما رأي فضيلتكم في ذلك مع ما جاء في الفقرة الأخيرة من الحديث أو من فطر مسلم شكر الله؟ يوسف يوسف ما يشتغل على يوسف ليس غير ذات ولا يوقع بها لا يضر المسلمين يزور المسلمات يزور على الناس ترك هذا كتاب إلى الله لا يوقع بأمره حتى يستوي أو يبعد عن البلاد ويؤدى. وهنا طلب مقدم من أحد الضباط أحيلوا إلى التقاعد من سوريا بسبب غيرتهم الدينية، وأصبح الآن لا يجد مأوى لأولاده وأصبح يعني بحاجة إلى مساعدة يواجه يعني هنا يرفع بأول أولاد الأمور في حيثنا يرفع بأولاد الأخيار إن شاء الله يساعد. إذا كان الشخص شك في إمام المسجد بأنه زان وأكثر المصلين، هل صلاته صحيحة أم لا؟ صلاته صحيحة حتى هو يعرف أنه زان، هذا معصي معصي لأن معصي لا تطيع الصلاة، لكن عليه ينصحوه ويوجهه إلى الخير سنقول الخير ويلتمسون من القائم على المسجد ومن المسؤولين عن المسجد أن يلتمسوا إماما صالح، إذا كان هذا متهم بالزنا معروفا من الزنا نكات عليهم على الجماعة أن يطلبوا من القائم على المسجد أو الأقارب أن تغير على الإمام بإمام صالح، قبل صلاته صحيحة لكن ينصحونه يوجهونه يستفيدونه يوجهونه إلى الخير. يوجد في مقبرة العود حضر جنازة وبعد أن وضعت في اللحد أذنوا بأذان وقرأوا آية الكرسي وجاءهم من نهاه فقال نحن على مذهب الشافعي، هل يوجد على القبور زهور ولا مثل هذا؟ لا يجوز، هذا ليه عند بعض الناس جهل ويؤذن في القبر أو يقيم في القبر أو يقرأ آيات في القبر، هذا ما له أصل، هذا من البدع أن يكون عنه، فلا أذان في القبر ولا إقامة في القبر ولا قراءة في القبر، نعم، وليس هذا من فعل النبي ولا من الصحابة. إننا في محاضرة الصلاة أن قال محاضرنا إن الصلاة مثل الساعة والمروحة والآلات إذا خرب فيها جزء أبطلت، هل الصلاة كما قال إذا سهى الإنسان أو أخطأ؟ لا ليس التأثير بجيد، أو ليس التأثير بجيد، الساعة الصلاة فوق ذلك وأعظم من ذلك وأهم من ذلك، لكن أصله من هذا أن الأدوات هذه إذا قلت بطل عملها، هكذا الصلاة إذا قل منها ما هو فرض فيها عمدا بطلت. أما الصوت له علاج، وصول تشبيه صلاة الآن الساعة وأشباهها ليس بجيد، ولكن ينبغي يبين أن الساعة صلاة وأن الساعة لها واجبات ولها فرائض، وأن يجب على المصلي أن يحافظ عليها، لكن لا يخطئونها بتفصيل، إن كان سهوا فلا يحبهم، وإن كان جهلا فلا يحبهم، وإن كان عمدا فلا يحبهم، فيها تفصيل الصلاة. سائل يسأل عن المساهمة بالفلوس في أرض ومضى عليها سنوات، هل عليها زكاة أم لا؟ إذا تساهم في الاتجاه للبيع والشراء فيها زكاة، هذه سواد النقد، يطلب فيها كل سنة، أول كل سنة بما تشرى وزكي قيمتها ربع شهر، قيمة الأرض للبيع والشراء فيها. ما حكم الأعياد التي تقام باسم أعياد الشجرة وأسبوع الشجرة وغيرها؟ عيد التخذل، عيد الوالد، عيد من فلان، عيد من فلان، عيد الأم، عيد الأم، عيد البنت، هذا بدع من بدع النصارى واليهود وتقليدهم اما الاسبوع اللي كذا اسبوع اللي بيان حكم الله في كذا اسبوع اللي بيان حكم الله في كذا اسبوع البحر هذه الاعياد هذه اوقات تقاضيها العلوم والاحاديث لخلاف الرسول اسبوع مثلا اسبوع الجيش الاسبوع الموت هو اعياد لازم الاعياد الاسبوع اللي بيان اشياء تلتزم واللي بيان ما يجب على العسكري وإن ما يجب على المسلم كذا وكذا، يعني حتى يتفرغوا لهذه الفائدة ويعيدونها في ليل ونهار، أسبوع لبيان حكم أحكام الجناية، أسبوع لبيان أو يوم أو ليلة أو ساعة من الساعات ويحكموا لهم شيء، ولا يوم ساعة عصرا أو مغربا. أو تتفرغ سنويا. لا إذا جعل أسبوع معين كل سنة بس. وإذا يجيب أسبوع من عقد لا يتكلم كل دولة لها سلام في كلام الملك أو الجمهور أو غيره مكون من أبواق ومزامير وطبول أما رأيك في هذا لا أصل هذا تقليد تقليد الجوهرة لا خرافة هل هناك دليل أو شيء يحث على حلق شعر الرأس؟ حلق الرأس يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت الإبط قال الرأس يحلق كله أو دعه كله لما رأى إنسان قد حلق بعض رأسه وقزع قال حقه كله ودعه كله إنه بحلق رأسه تحجى عليه السلام فالحضر على شبيه وطب يده إذا قوي على قلبته على وجه شرعي لتعسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طيب إذا قوي عليه الحنابة ما لقى الرسائل والنساء وأشبه ذلك إلا حلق فلا بأس أن الإبط يكون أخر نفسه نفسه حلقه الأخر والآن كذلك حلقه حلقا والظهر طبلا والشعر يقص هذا ثم وهو من قد يجب اذا طال نجوما وتقص الشوارب مع كل حق وامر بنفس الارض وحلق العانه وقلب الاظهار في غد ومراه هذا عامل بجانب النساء جميعا المشروع للجميع قلب الاظهار نفس الارض وحلق العانه هذا للجميع نفس الشعر للرجال كان رجل من امراه فحملت في الحرام ثم ذهب الى اخيها وطلب الزواج منها تم له العقد عليها وتزوج وهي حامل في 3 شهور. السؤال: ما حكم هذا النكاح؟ وما مدى صحة عقده؟ هل عيالهم شرعيين أم لا؟ لا يسأل النكاح مع الحمل عن الزنا حتى تتوب حتى تكون عدة في هذا الزنا فاسد حتى تتوب تتمر بحيرة وتتوب ثم يزوج عن الفاسد. لو كان منه هو غلط لأن هذا لا لأن هذا لا يلحق الحمل هذا لا يلحق. أي زنا أو سفر ثم الزانية لابد أن تستتاب ويطلبون لا ينبغي يتزوج إلا بعد أن يظهر منها التوبة وكذلك ليس بدون حتى يظهر منها التوبة. هذا على كل حال ينبغي فيه استتارة الجميع ويريد أن يبعد الفضيحة عن البلدان لأن البلدان غلطته معه. الله يسلمك نسأل الله العافية. سمعت أنه لا بد للرجل أن يستبدل من محارمه إلى زوجته ولو حتى أخته وأبنته لا يقبلها ما أدري. هذا لا أصل هذا لا بأس يقبل حالنا أمه وخالته وأخته لا لا حرج فيها ولا يقبل أخته أو يقبل بنته مع حدها انتهاء رأسها حتى الغم ذاته أولى. ويسأل كذلك عن الدجاج المفترض من الخارج سيما أن اللحم غالي الآن وهم في حاجة إلى أكل الدجاج. اللحم خارج الدجاج كان إحسان وكان بلاد شيوعية بلاد وثنيين كالهندوق الشعبيين والقرآنية والشعبية وكذلك فنعلم أن أغلب حاوشنا في ذلك. أما ما ورد بجناد النصارى والحوثية والمسلمين والأمريكان فلا صحيح العلم حتى نعلم أنه ذبح على غير الشعب. نقول لا نعلم فلا صحيح باع الكتاب والعلم هذا هو أصل جاء عليه يالله يهدي جميعا. نحن كثيرا من الشباب المتمسكين بدين الله ونحب الدفاع عن العقيدة والأراضي الإسلامية لكنهم لم يجدوا فرصة تقربهم إلى ذلك. شكرا لكم يا جماعة. ولجميع أولاد الزوج من الزوجات الأربع وهكذا أولادهم من الزوجات قبلهن أو بعدهن كل أولاد الرجل إخوة الله وكل أولاد المرأة مرضى إخوة الله إذا كان الرضاع شرعي خمس رضاعات في الحولين على الطفل يقول في الحولين خمس رضاعات أو أكثر فإن الطفل هذا من جرح خمس رضاعات أكثر من المرأة ولد لها يكون أولادها جميعهم من هذا الرجل من غيره قبله أو بعده كل وقت مثل هذا الرضيع. ما قال الرجل الذي له زوجات جميع اولاده مثل هذا الرضيع لغيره زوجات كل وقت مثل هذا الرضيع. يكون اما لاولاده اما لاولاده الذكور وخالا لاولاد الاناث. لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال يحرم من الرضاع لا يحرم من النساء. فكما ان اولاده من نسب الاخوه هكذا اولاده من الرضاع. اصيب انسان بجرح ولف عليه لفافه واحتلم وأمره الطبيب بأن يمنع الماء عن وصول الجرح فما حكمه؟ إن احتلم الإنسان أو أتى زوجته ما مسألة وجمعها وعاري جرح هذه جبيرة يكفي بقية بدنة وليس على جبيرة يكفي بقية بدنة الجنابة والجبيرة التي عليها اللفافة يمسح على اللفاف يشحم صادقا لا يصل الماء إلى جرح يتحرى يمسح على اللفافة إن كان معنى اللفافة ما على جرح شيء واللفافة ضعيفة إذا أهل ما ضر بجرح يتيمم إذا قرأ من غسل وانتهى ويكف يضرب التراب يديه ويمسح وجهه وكفيه بالنية أما عن الجرح. أما إذا كان جرح هذا كبيرة مضبوطة يمسح عليها يحيي الحمد لله. السؤال الآخر أحيانا اللي عليه لزقة في جنبه أو في ظهره أو بطنه من في مرض إلى صبغ الجنابة يكفي مر ما على لزقة إذا مر عليها الماء كفي. ما على الكلمة ما يحتاج كان يسائل عن الفلوس الذي يساهم بها في الأراضي هل عليها زكاة؟ طبعا نقدم السؤال لا يوجد التجارة فيها زكاة قال نبيع الشراء نكي قصة من الأرض يعني ما يوضع في قيمتها في تسوى يتبع بعض إخوانها عارف بقيمتها إذا أنا مع الظن يحصل كذا وكذا زكاة كل سنة لو ما دفع الا 5000 ولا ما على حسب حال لكي في مصيبه من الارض. الصدقه والزكاه اللي هي تجوز على اليتامى الذين تحت ادارتي بصفتي زوج امهم وانا لست ولي امرهم. اذا كانوا فقراء يجوز ان تعطيهم الزكاه فتطلب لهم كسوه. اما الطعام ياكلوا ما طعامك انت ماجور ان شاء الله. لكن اذا كان الحاجه كسوه تكثير من الزكاه ما تجوز. هناك رجال عليهم سمى الصلاح ولكنهم متابعون بعض الاغاني والتمثيلات التلفزيونيه فهل عليهم حرج في ذلك؟ استماع الاغاني والتوفيات الضاره قال الشرع تضر الجميع. لا يستمعوها وينظر إليها. أما جميع الأحاديث الدينية والقرآن والأخبار المهمة فلا يضرها ذلك. هل تصح صلاة المرأة في الملابس الضيقة مع خروج شيء من شعر رأسها وكذلك الحلي واليدين إذا كانت ليست بحضرة الرجال الأجانب؟ وهل الأحسن أن تلبس المرأة العباءة في الصلاة؟ المرأة عليها تستر في الصلاة، يعني عليها أن تستر نفسها في الصلاة ما عدا الوجه، عليها في إثناء جلباب أو فيها مساترة تستر بدنها كله، حتى الشعر يجب أن يستر ولو في بيته ولو في بيته ولو عند أحد. يجب عليها أن تستر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الحائض إلا بخمار، الحائض يعني البالغة لا تقول صلاة إلا بخمار مساترة، فلا بد من تدري شعرها كله وبدنها كله تستر حتى أبدان تسترها، أما بالشراب الوالد او بثوب الساتر المرتفي يستر قدميها. اما المكفان فهل على فيهما ان سترت كفيها واحفظ، وان كشفتهما اجاك طلب الاعصاب، ان سترت كفين افضل واحفظ ولا يبقى الى وجهك وجهها تكشف الصلاه، ما عندها اجانب ما عندها اجنبي ما عندها نساء وجهها ربي يكشف الوجه، لكن الشعر جميع البدن يستر وقدمين ما عدا كفين او ما اوسع سترته مع الحسن وانقياته مع الوجه فالأمر فيه واسع. ما حكم قراءة دعاء الاستفتاح في السنن الراتبة؟ وهل هو مستحب؟ مستحب مستحب. أيوه. السنن والفرائض. وهل يقرأ بعض السنن والرواتب شيء من القرآن؟ إذا بدأ الصلاة يفتتحها بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك، أو بأنواع من أنواع أخرى استفتاح أخرى معروفة مثل اللهم رب العالمين إلى آخره، أو الله بعد ذلك إلى آخره، يعني تفتح من أي نوع من أنواع الصلاة الصحيحة فهو سنة كفاية. شو السؤال؟ إيه بيقول عن قراءة القرآن بعد الفاتحة في قراءة هذا هو قصود معه النوع كفر. طيب ما مدى نعم شوفت الشمال نعم يعني الله يعلم يوم العيهم على الله يجب أن يكون لهم أموات والله لا كل كفار كذا، لكن ما يحصل أموات بسبب كل منه لا أموات لا بس يعني من أموات لا يحصل من العلم، لأن الله قال لا تسب الأموات وإنما يحصل إلا ما قدروا الكفارة في الله يبارك فيك العام عشرة لا أموات لا يسب الأموات مطلقا لا الكفارة عام عشرة مسافين إذا كان في رجل وعياله عشرة أولاد كفاض اليمين يجوز أعطيه الرجل عشرة وفقرة وهو مهزيد واحد نعم نعم شفيه نعم ورقيم نعم لا مدى يجب أن يكون الفرصة أبطل تلك المال يوضع على الرأس أبطل نعم ما مدى صحة الحديث رحم الله رجلا صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا، ويعني بذلك غير السنة الراتبة؟ هذا الحديث صحيح عن أم أبي رضي الله عنها عند أبي سفيان أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار، رواه أحمد وأهل السنن أربع بسنده. أما أبي رحمه الله هذا في العصر أن الله ما صلى أربعا قبل العصر لأنه واحد من ذيه أيضا، وصلاة العصر أربعة قبل العصر مستحبة وهي راتبة. أما الظهر والرواتب الظهر ست أربعة من بعدها واثنتين بعدها، أما أربعة من بعدها فهي راتبة لكن مستحبة بعدها، إن صلى اثنتين بعدها وأربعة قبلها هي راتبة، واثنتين قبل الظهر واثنتين بعدها هي راتبة، إذا صلى أربعة قبلها وأربعة بعدها راتبة أنا أفضل وأفضل. نعم ما عرفنا معناه الإنكار بالقلب ما عرفنا فيه، وهو العسر يعني او الاسلوب الثالث من الامر بالمعروف انكار باليد معروف، زياده المنكر باليد تصوص الله الاغه الخمر تفريق المجتمع الباطل واشبه ذلك، واللسان انكار باللسان معروف هذا ما يجوز هذا منكر هذا يحل لك يا فلان اتق الله، والغلط يكره بقلبه تغير وجهه يكره الشيء بقلبه يعني الله من قلبه انك كره هذا الشيء وانهره هو من الله تعالى يرضاه قلبه ولو ترى باللسان يعني يكرهه بقلبه ويقول لا يشهد هو عنه لا يشهد المنكر لا يشهد. لكن مثلا انا رجل يعني يستعمل الغناء ومدمن على استعمال الغناء وكل ما مسحته وكذا باسلوب اللسان يعني استمرت معك اخيرا قال ابن حكته في عهد المجيد تنصحنا عن الكلام هذا احنا طلعنا زينه وهذا ما احنا جاركينه ايش هو كيف انكر الزوجه اجلس معك ما ما حكم رفع اليدين بعد الفرائض والسنن والدعاء والمسح بهما على الوجه بعد ما رفع اليدين بعد الفرائض ما لاحظ بدعه ما كان النبي يدعو على اصحابه للسنن والفرائض بعد السنن واما بعد السنن يدعو على بعض الاحيان امر سهل اذا غاب لان رفع اليدين نسبه للاجابه لكن هو واضح عليه بعد كل سنه يدعو على بعض الاحيان اما مسح الوجه قد جاء في احاديث اضعف ولو ظانه الاحاديث الصحيحه ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء لكن جاء في احاديث اضعف قال بعض اهل العلم انها مجتمعة تقول حسنه ولكن هذه الصلاه هي مسؤول او لا تقي مسؤول اذا دعا يفتح ومسح بعض الاحيان فلا امر سهل الوتر يا شيخ احد يديه ويمسح الوتر العظيم ولا يمسح ها واحد مسح ها مسح يدعو به الوتر يقول الوتر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.